أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا نزال أيها الإخوة نتواصل ومع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قلنا العقيدة الواسطية بذكر صفات رب البرية تبارك وتعالى جل جلاله الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ومن الصفات أيضا ذكرت في قول طبعا لما نتكلم دلوقتي هي وصلنا إلى صفات الله في السنة النبوية. لما جينا خلصنا الآيات اللي بتتكلم في الكتاب يعني بتتكلم عن صفات الله عز وجل الشيخ ذكر بعض الآيات اللي بتتكلم عن صفات الله تمام ودخل بقى على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها بعض صفات الله تبارك وتعالى بعضها بيبقى موجود في القرآن وبعضها ليس موجودا في القرآن. تمام كده تكلمنا عن صفة الضحك وصفة الفرح وصفة العجب أن الله عز وجل يعجب. كان الشيخ ابن عثيمين نبه على أمر مهم جدا قال العجب بيبقى له سببان. تمام كده العجب له ايه له سببان. السبب الاول ان ايه الانسان بيتعجب من حاجه ما كانش عنده معلومات سابقه عنها فايه فوجئ مثلا ايه متعجب ايه ده وفلان جه ما كنتش عارف ان هو يجي مثلا يعني ايه تعجب ان هو ما كنتش متوقع ان هو يجي فده بسبب ايه جهل مثلا المعلومات ان هو مش متوقع ما عندوش علم سابق ان فلان هيجي. طبعا ده الله عز وجل منزه عنه الله عز وجل ان الله بكل شيء عليه تبارك وتعالى. انما في عجب من ايه من تغير حال انسان لحال اخر يعني كما قال جاء في الحديث يعني عجب ربك من قنوط عباده مع وقرب غيره. يعني هذا تعجب من تغير حال العباد من حال والعباد يعني عندهم قنوط ويأس وكده من فرج الله تبارك وتعالى. فهنا ليس نتيجه عن والعياذ بالله ان ربنا لا يعلم يعني حالهم قبل وبعد لا وانما الله عز وجل يعجب لماذا يقنطون وخير بالك والله تبارك وتعالى بيدني الامر واذا اراد شيئا قال له كن فيكون. يعني الله عز وجل يعني تبارك وتعالى يعجب من حالهم وهم يعلمون او يعلم اكثرهم يعني بعضهم يعني ان الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير فلماذا يحدث لهم هذا وليس نتيجه تخلف العلم حاشا لله تبارك وتعالى ان الله بكل شيء عليم تبارك وتعالى. تمام وصلنا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا تامنوني وانا امين من في السماء الا تامنوني وانا امين من في السماء. طبعا دي من صفات الله تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى في السماء ويدل على صفه علو الله تبارك وتعالى. كنا تكلمنا فيها طبعا قبل ذلك في الايات امنتم من في السماء يعني يسمع بكم الارض فدي تدل على علو الله. واحنا كنا قلنا قبل كده ان علو الله كم نوع عندي فكره او كم قسم كم قسم قدر احسنت علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. علو ذات يعني الله تبارك وتعالى بذاته بنفسه فوق سماواته الرحمن على العرش استوى. تمام كده مستوى على العرش تبارك وتعالى كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وتعالى ده علو ذات يعني ربنا فوق كل خلقه تبارك وتعالى ده معنى عظيم جدا يعني ايه الله عز وجل فوق جميع خلقه تبارك وتعالى ليس شيء يحيط به بل هو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى ان الله بكل شيء محيط تبارك وتعالى وفوق كل شيء تبارك وتعالى. اللهم انت الظاهر اللهم انت الاول فلا ليس قبلك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء. تمام فده علو ذات. العلو الثاني علو قدر. قدر يعني مكانه ومنزله الله عز وجل مكانته ومنزلته سبحانه وتعالى فوق كل مكان لانه رب العالمين وما سواه فهو عبيد مرقوبون فقراء وقبلات اذلاء الى الله تبارك وتعالى. اما الله تبارك وتعالى له العزه ورفعه المكانه والمنزله سبحانه وتعالى. تمام العلو الثالث او القسم الثالث العلو اللي هو ايه علو قهر. علو قهر ودي نقطه مهمه جدا قضيه الموضوع العلو ده يا جماعه مهمه جدا معانا بالذات ليه كل يوم معانا في الصلاه كل سجده معانا في الصلاه. تمام كده سبحان ربي الاعلى. تمام كده سبح اسم ربك الاعلى. تمام كده فلازم استحضر المعاني الثلاثه دي ان انا تحت حاطط مناخيري في الارض لله ذلا سبحانه وتعالى ذلا له تبارك وتعالى وهو فوق سبحانه وتعالى ماشي. ثانيا ان الله عز وجل مكانته ومنزله فوق فينبغي ان انا اعظمه وان انا اطيعه تبارك وتعالى وايضا يقهر جميع خلقه فأطلب منه بقى أنه يوفقني لطاعته ولعبادته ولمرضاته تبارك وتعالى. تمام كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من كده هو الله عز وجل استأمنني واختارني لأكون رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الله عز وجل فوق العرش ويعلم ما نحن عليه تبارك وتعالى، ده لسعة علمه تبارك وتعالى وسعة سمعه وبصره وإحاطته تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها. الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لمعاوية بن الحكم السلمي اللي احنا كنا بنقول قصته من شوية ده، تمام، قال اعتقها فإنها مؤمنة. سيدنا معاوية بن الحكم السلمي اللي كنا بنحكي قصته ان هو عمل ايه؟ حكينا قصته من شوية وقلنا عمل حاجة كده في الصلاة. شمت العاطف. تمام؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم علمه في الصلاة بهدوء كده وقربه كده بالراحة كده، يعني فرح، يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم قوي، فقال بقى ايه؟ بدأ يسأل الرسول شوية أسئلة كده. من ضمن الأسئلة قال يا رسول الله إني صاحب غنم وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، بحزن زي ما بيحزنوا يعني، تمام؟ فعدى ذئب على غنمه فأكلها، فغضبت فأتيت إلى الجارية يعني فسكتها ضربها بالإيه؟ ضربها لطمها على خدها، ضربها على خدها يعني. قال ايه معاذ بن حكم السنه وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما شاف كده، اول ما رايته فسكتها، فقال فراى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله لا يحب احدا ابدا يضرب احدا على وجهه خاصه يعني، لا يحب ان يؤذي احد احدا عموما يعني، وخاصه الضرب على الوجه. وذكر حديث رسول كتير بقى كلام كتير للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، قال انها نهى عن الوثم والضرب على الايه؟ والضرب على الوجه. وقال في الحديث الاخر اذا قاد لاحدكم اخاه فليجتنب الوجه، فليجتنب الايه؟ الوجه، فان الله خلق ادم على صورته. تمام كده؟ فليجتنب الايه؟ فليجتنب الوجه. تمام؟ قال فسكتها، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت، خلي بالك عاوز يخرج، عاوز يخرج من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يطلع من غضب النبي صلى الله عليه وسلم باي طريق. قال يا رسول الله اعتقها؟ قال قلت يا رسول الله اعتقها؟ اعتقها يعني ما تزعلش مني، اعتقها يعني. فقال ابعث بها الي يعني، ابعثها لي يعني، ارسل بها الي. فلما جاءت الجاريه قال يا جاريه من انا؟ قالت انت رسول الله. فقال لها اين الله؟ فقالت في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنه، اعتق هذه الجاريه فانها مؤمنه. تمام؟ وقال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبل وجهه، إن الله قبل وجهه تبارك وتعالى. طبعاً قال فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت إيه؟ أو تحت قدمه. طبعاً الله جل طبعاً ذكر من صفات الله تبارك وتعالى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصاً في قضية الصلاة، إن الله قبل وجهه. تمام كده؟ فطبعا ده كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، الله عز وجل فوق سماواته، وخاصة في يعني أمر الصلاة فإن الله قبل وجهه. دي طبعا ده معروف معناها، المعنى معروف، إذا قلت لك مثلا فلان يقف قبل وجهه يعني أمام العبد يعني أمام الإنسان يعني، فده بالنسبة للبشر احنا فاهمين المعنى. تمام كده؟ أما بالنسبة لكيفية أن الله كي يكون قبل وجه العبد طبعا لا نستطيع ان احنا نعرفه. قلنا دايما في صفات الله تبارك وتعالى نثبت المعنى ولا نعرف الكيفيه. تمام كده؟ بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. لا تكييف، لا نقول كيف كيفيه صفه الله كذا. تمام كده؟ ولا تمثيل، يعني نقول صفه الله مثل صفه كذا نمثلها حاشا لله. تمام كده؟ ليس كمثله شيء. ولا تحريف، ما حرفش الصفه، ما قلتش لا ده معناها مش كده، ده معناها معنى ثاني، واخد بالك؟ لا، الاصل ان احنا ناخد الصفات على ظاهرها كما قالها رسول الله وكما قالها الله عز وجل. تمام؟ تمام. الحاجه الرابعه ايه؟ ولا تعطيل. تعطيل ان انا انفيها خالص، اقول لا ربنا قال يد الله، اقول لا انا ملوش يد دي مش يا عم ربنا اللي بيقول يد الله، ازاي يعني كيف تنفيها؟ تمام كده؟ يبقى ايه؟ لا، نثبت صفات الله من دون هذه الاربعه، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ماشي يا جماعه؟ يبقى ان الله قبل وجهه ده معنى عظيم جدا. المصلي المفروض يعني يا جماعه فينا الواحد يعني نقول ايه؟ ماذا نقول؟ لا يقف الانسان في يومه ولا في حياته كلها مثل هذا الموقف. موقف الصلاه ده موقف عظيم مهيب جدا. ده لو قلنا يعني والله مثلا اعلى، اذا كل واحد كل ما يقف يصلي مثلا رئيس الجمهوريه هيبقى واقف قدامك كل ما تصلى ركعتين مثلا، والله مثلا اعلى وهيبقى واقف قدامك، يعني سبحان الله. يعني اذا يعني استحضر هذا المعنى ويعني خلاص انا عاوز بقى فلان ده يقف قدامي، بسيطه جدا مثلا يعني روح اقف صلي هتلاقيه يقف قدامك مثلا، يعني بالنسبه للبشر والله مثلا اعلى. فكيف برب العالمين؟ ربنا تعالى فان الله يكون ضفاء وجهه فلا يبسخن يعني تأدبا مع الله تبارك وتعالى قبل وجهه. بعض الصحابه كانوا في الصلاه، طبعا الارض كانت رمليه ورماد يعني، فبصق في القبله كده وصاده كده، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، قال ايكم يحب ان يتنخم في وجهه؟ من فيكم يحب ان حد يبصق وجهه؟ وخيف فسكت الصحابه يرد يقولوا يعني حد بيحب كده؟ فسكتوا. فقال ايكم يحب ان يتنخم في وجهه؟ فسكتوا ايضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قالوا يا رسول الله ليس فينا احد يحب ان يتنخم في وجهه. تمام. فقال ان احدكم اذا وقف يصلي فان الله يكون تلقاء وجهه فلا يفسقن بين يديه ولا عن يمينه لكن عن شماله تحت رجله. تمام. ثم اخذ رسول الله عصا فحكها في الارض. تمام كده. هذا المصاف يعني حكاه في الارض. ثم قال اتوني بخلوق. اتوني بايه؟ خلوق. خلوق اللي هو ايه؟ خلوق. لا خلوق. ها خلوق ابو ريحان خلوق هات العطر يا ولد. تمام كده. ايتوني بخلوق. يقول راوي الحديث يقول فقام فتى من الحي يشتد. قال لك الرسول قال بس هاتوا العطر كده. قام واحد من الصحابه ايه؟ فلق على سبحان الله استجابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وغبلك فجاءه بعطر فوضع مكان عزكم الله البلغم ده يعني او الحاجه ديت يعني ايه عطرا يعني يطيب بيت الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. فده معنى مهم جدا يا جماعه الانسان لما يستحضره. فالصلاه ديت ليست كغيرها والله شانها عظيم جدا جدا جدا فوق ما نقول. يعني مهما قلنا لا نوفي الصلاه حقها. يعني يكفي بس ان يقول كما قال ابن كلام الله ان للعبد بين يدي ربه موقفان، موقف في الدنيا وموقف يعني يقف وقفتين يعني قدام ربنا، موقف في الدنيا وموقف في الاخره، واما في الدنيا فوقوفه في الصلاه. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره. ثقيله، حمل ثقيل. كتير من الناس يا جماعه ما بتصليش. اكثر الناس ما بيصلوش المساجد برغم ان شفنا اكثر الناس مسلمين ما بيصلوش. تخيل العدد دي. تخيل شوف الجمعه مثلا، شوف الجمعه كده عامله ازاي؟ ازاي؟ طب فين الناس بقى بقت الصلوات؟ واخد بال حضرتك من الفكره؟ الاربع صلوات الظهر والعصر والمغرب شوف المساجد ونشوفها في الفجر. فايه الناس فين؟ اصل في الناس في الشغل. ماشي يا عم الناس في الشغل يا عم. ماشي ما بيجوا الشغل بالليل العشاء والمغرب. ماشي ماشي. طب المساجد اللي جنب الشغل ما بتدريش ليه بس؟ واخد بالك ولا احنا فين ولا ايه؟ ربنا يتوب علينا. وامر عظيم جدا يا جماعه، امر الصلاه عظيم جدا. لو واحد فينا يعني قيل له فلان، تعرف فلان ده هذا الرجل اللي ماشي فلان ده ليه اعوذ بالله وقع في الزنا مش عارف ايه ولا لاستبشعنا هذا واستعظمنا جدا. وان تارك الصلاه لاشد اثما من الزاني والعياذ بالله والسارق وشارب الخمر. نسال الله السلامه والعافيه. ولم يذكر في يعني في معصيه يعني مثل ما ذكر في تارك الصلاه الكفر، لفظ الكفر فيه. واخد بالك؟ يعني طبعا لفظ الكفر ذكر في اشياء كثيره يعني، ولكن منها ترك الصلاه. فمن تركها فقد كفر. من يرضى فينا يا جماعه ان يكون في هذا الوعيد، او ان يكون احد من احبابه في هذا الوعيد؟ فمحتاجين نتفقد جيراننا يا جماعه، ومحتاجين نتفقد قرايبنا واخواتنا واولاد عمنا واولاد عمتنا وخالاتنا. ما تصلوش ليه؟ فين الصلاه؟ فامر عظيم جدا. نسال الله ان يوفقنا واياكم ونشرف السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء. ربنا ورب كل شيء. الله دعاء جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى. فالق الحب والايه؟ ولا مين اللي فلق الحب؟ ايه ربنا. ومين اللي فلق النوايا؟ يا رب. بعض الناس يقول لك ايه؟ شايف النوايا كده مفروقه كده فاتحه كده تمام ما طلعنا انا كده يعني طلعنا انا كده لا ربنا خلق لو معاك مثلا خمس ست ملحات كده ربنا اللي خلق كل واحد فيهم ربنا خلقهم بالعدد كده سبحانه وتعالى مش فمحتاجه دي التفكر خالق الحق ليه ربنا ذكر الموضوع ده عشان الحاجات اللي احنا بنعتادها وبنالفها دي ما تفكرش انها كده شوف ربنا لما اتكلم عن سيدنا عيسى قال ايه ويكلم الناس في المهدي وكهلا كهلا يعني ايه كهلا هو كبير يعني تمام كده ايه ده واحنا لما رحنا بيبقى كبير عادي ما بيتكلم يعني بيتكلم الناس في المهدي دي معجزه صح لان ما مش معتادين ان حد بيتكلم في لسه ابن يومين وتيجي تكلم كلمت يا ابني وايس يا ابني بيقول لك بيقول لك ازيك يا بابا عامل ايه زهقتنا واخد بالك هو انت قلت له زهقتنا يقول لك اهو انت تمام ما بيقولش لسه ما بيقولش عارف انت يقول لك ايه حاسد العيل لا تنساه لا بيعرف يعمل ولا يقول ما بيعرفش يقول العيل الصغير ما بيعرفش يقول ربنا بيمتن عليه حتى بيقول علمه ولا ايه علمه البيان تمام فبنعم ربنا علينا سبحانه انه علمنا البيان نعرف نتكلم ونقول انا تعبان انا عشان انا جعان تمام كده فده معنى مهم جدا فسيدنا عيسى اتكلم لسه في اللفه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني هي بس اشاورت على سيدنا مريم اشاورت عليه بدا يتكلم ينطلق لم يتكلم في المهدي الا ايه ثلاثه وفي حديث ثاني طبعا ان حد رابع كده اتكلم فالشاهد الناس اللي اتكلمت في المهدي دي المراه اللي ماشيه في الطريق ففي واحده عمالين يعذبوها يا يقول لنا زنيتي سرقتي كذا وتقول حسبي الله ونعم الوكيل فما بالك ففي امراه ست يعني شايله طفل رضيع وبتوضعه ماشيه ولا مش عارف ولا في الحديث كده يعني قالت فقال اللهم لا قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها تمام كده فترك الثديه الرسول عمل كده فترك الثديه وقال اللهم اجعلني مثلها تخيل كده لسه بيرضع حتى تتخيل المهم ايه مشيت شويه لقيت ملك كده وعوبها كده وبتاع قالت اللهم لا تجعل ابني مثل اللهم اجعل ابني مثله الراجل بقى ملك وبقى وكده فقال فترك الثديه وقال اللهم لا تجعلني مثله تمام كده فقالت له حلقه يعني رجع انت في ايه ده الست جريء قال انها مظلومه وان هذا جبار واخد بالك سبحان الله ربنا اطلعه على حقائق الامور واخد بالك فالشاهد ايه ربنا يقول على سيدنا عيسى ويكلم الناس في المهد وكهلا احنا متعودين اللي بيكبر ده خلاص بيتكلم بقى ما نشوف عند بعض الناس صعوبات النطق وان هو لسه مثلا ابن ثلاثه واربعه واربع سنين خمس سنين لسه مش عارف يتكلم قوي وبتاع سبحان الله هنعرف ان نعم ربنا يا جماعه بس احنا الف النعمه بيخلينا ايه ها بيخلينا عادي عادي ده حق مكفول يعني بس لا مش حق مكفول ولا حاجه مش حق مكفول ده ربنا هو اللي بيعمل والله ربنا هو اللي بيدبر والله هو اللي بيسهل والله كل لما بنشرب ميه نفكر ان الميه ايه ده ما عندنا ميه مصريين يعني عندنا النيل لا ده اثيوبيا بقى هتوريكم بالك لا عشان تحمدوا ربنا كم واحد شكر ربنا على نعمه الميه بقى من مصر بقى واخد بالك الله المستعان ربنا دي معلمة نعمة يا رب الفضل الزوال تمام كده المهم انا جبت الحته دي ليه عشان قول الله فالق الحب والنوى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبوب اللي احنا بنشوفها دي من سنه واحد بياكل حبايه لب واخد بالك بتلاقيها مفلوقه كده وسهله وبتاع سبحان الله محفوظه في الغلاف كده الغلاف ده يا سبحان الله فده كله فضل ربنا وستره وتوفيقه ونعمه علينا سبحانه وتعالى حق وانا هو اللي فلق منزل التوراة والانجيل والقرآن دي نعم العظمى بقى فلق الحب والنوى دي نعم دنيوية تمام كده مطلوبة طبعا ورحمة من الله نريدها ولكن رحمة عامة يتنال المسلم ولا مسلم والكافر اما الرحمة الخاصة منزل التوراة والانجيل والفرقان الله اكبر دي بقى هداية ربنا بالقرآن بقى دي لخاصة عباده لخواص عباده يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ربنا ويكون من القوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اثنى على ربنا قلنا في ثناء وبعدين دعاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط مستقيم فبنثنى على ربنا الاول وبعدين ندعي يا رب فالثناء الاول بعد ما الرسول اثنى على ربنا بقى في اللي فات قال ايه بقى قال اعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبل ذلك اعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ من دابة يعني يا جماعة دابة اي حاجة بتدب على الارض تمام الرسول بيقول اي دابة يا رب اي حاجة بتدب على الارض لها شر مؤذية يعني يا رب انا ايه احميني منه اعوذ بك يعني ايه التجير واحتمي صح، مهم جدا. اي انت الاذى ما بيجيلناش الا بالدواب دي، صح ولا لا؟ الدابه دي ممكن تكون زوجه، اولاد، زوج، واخد بالك، صاحب، اخ، واخد بالك، طلع فخ، واخد بالك، هو كان اخ طب فاكره اخ طلع فخ، واخد بالك. فدي دواب هي ماشيه على الارض يا جماعه، فلازم ايه نخلي بالنا من بعض عشان احنا اي واحد خلي بالك من علاقه، عشان بص اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ من نصيحتها. الواحد بيبقى ماشي كده مش واخد باله، ايديه بتتطوح، ايديه بتتطوح كده، عم طلع خبطه خبطه عينه طرفاه، صح ولا لا؟ دي حاجه هي ربنا خليها ومعاك مفكرها ان هي حمايه، لا عادي ممكن تاذيك، واخد بالك الفكره؟ يعني واخد بالك، يعني الواحد بيعور نفسه، يعني بيدوس على رجل نفسه وبيعمل، هي دي الفكره يعني. فالواحد ايه كل حاجه حوالينا اما ان هي تبقى في مصلحتنا وتبقى خير لينا وتبقى ربنا يدبرها لنا ويتقي الله يجعل امرنا يسرا، واما تبقى ايه عليك بقى تلاقي كل حاجة، تحس ان الدنيا كلها ايه وانت كلكم عليها ولا ايه؟ هم كلهم عليك عشان انت بتقيش الله. اللهم اجعلنا واياكم من المتقين يا رب. تمام، انت اخذ بنصيحتها، كل الدواب دي بقى ربنا اللي مين اخذ بنصيحتها بيمشيها ويجيبها ويوديها ويجيبها. الله تبارك وتعالى انت الاول، ليس قبلك شيء، مش حد موجود خالص الا ربنا سبحانه وتعالى. تمام، وانت الاخر، كله سيموت بقى واسنا، متخيل كده؟ سيدنا محمد ميت، سيدنا ابراهيم، سيدنا جبريل، سيدنا ملك الموت، تمام كده، اسمه ايه؟ اسمه عم عزرائيل ولا اسمه ولا عبد الرحمن؟ تمام، ملك الموت، قل يتوفاكم ايه؟ ملك الموت. تمام، فكله ميت عم، حتى ملك الموت هي ايه؟ هيموت. قال لا صحيح، مين اللي بياخد روح ملك الموت بقى؟ جماعه بيقول لي كده، قال مين صحيح اللي هياخد روح ملك الموت؟ تمام، ربنا اللي هيموت ياخد روح سبحانه وتعالى. تمام، فسبحان الله انت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر فوق كل شيء. تمام كده، الله ليس يعني شيء فوق رب العالمين تبارك وتعالى. وانت الباطن، خلي بالك، فليس دونك شيء. باطن يعني ايه؟ القريب سبحانه وتعالى. الله عز وجل اقرب الى كل شيء من كل شيء، ونحن اقرب اليه من حبل الله، حبل الحبل اللي هو متصل بالانسان ده، ربنا اقرب الينا من كل شيء ويعلم بحالنا تبارك وتعالى. يقول بقى الرسول، بيقول بقى في اخر الدعاء، بيقول ايه بعد كل الثناء الجميل ده على ربنا؟ قال شوف، اقضي عني الدين. يا رب انت مالك كل حاجه، وانت منزل، انت اللي فلات الاهل، تملك كل شيء، وخبر رب السماوات، انت خلق السماوات والارض ومدبرهم وكذا، اقضي عني الدين، علي ديون يا رب مش عارف اسدها، اقضي عني الدين واغنني من الفقر، اقضي عني الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع اصحابه اصواتهم بالذكر، ايها الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابه كده، فلو ايه عمالين يرفعوا يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، يا رب استر، بيعلوا صوتهم جامد. فقال صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم، اربعوا على انفسكم، يعني ايه؟ مهلا مهلا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبه. وانت تدعي حد اصم ما بتسمعش، يعني انت اعتذرتك ليه؟ عارف انت بعض الشباب كده في الكتاب، يعني ايه؟ لو واقف جنبه كده وعمال يا شيخ هو كذا كذا، اقول له حبيبي جنبك، انا جنبك والله، يعني اي ايه؟ كلمتين كده يسمعوني، صح؟ تمام؟ بدون ذكر اسماء يعني، تمام؟ فايه لا تدعونا اصم ولا غائبا، انت بتعلي صوتي امتى؟ لما كل اللي بيتكلموا ده صوته ما بيسمعش قوي يعني، فبعلي صوتي بقى عشان اسمعه. في بعض الناس يعني الكبار السن مثلا ولا حاجه، صوته مثلا الصوت مش واصل قوي، فبتضطر تعلي شويه. ولا غائبا، واحد غايب بعيد يعني، ورا الستاره ولا هنا ولا هنا، بتعلي صوتك. لا، انكم لا تدعونا اصم ولا غائبا، انما تدعونا سميعا قريبا. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الانسان في السجود ما حدش فينا، كلنا ساجدين جنب بعض ورؤوسنا جنب رؤوس بعض، ومحدش فينا سامع تاني بيقول ايه، وربنا يسمعه من فوق سبع سماوات. سبحان الله، جل جلاله الله. والله يا جماعه ده معنى عظيم جدا، انا اشوف ربنا استجاب لي، انا بقول له ربي يا ربي ديني، يا رب شد عن الدين، ومحدش سامعني خالص، ولا حتى انا سامع نفسي اصلا، اروح المشوار ارجع الاقي الدنيا تسد، الدنيا تمام وترسيت. تمام، سمعك الله، بل هو عليم بذات الايه، بل هو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته، تخيل عنق الدبه الله عز وجل اقرب الينا من هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم، طبعا الحديث ده فيه ايه؟ يعني في صفات لله تبارك وتعالى طبعا كثيره، منها من اللي احنا شرحناه الاول، فليس قبله شيء ولا الاخر، ومنها برضو ان الله عز وجل قريب بسمعه وبصره وعلمه واحاطته، تمام، وليس قريب بذاته. ولكن نحن أقرب إليه ليس بذاته، بسمعه وبصره وعلمه وأحاطته، تمام كده؟ وهو فوق السماوات، يعني فوق سماواته، ويسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى، ويرى جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. مش رؤية ربنا بقى ان هو موجود في المكان اللي احنا فيه، لا، عشان الله تبارك وتعالى، الله عز وجل كما قلنا في مقولة كده ما ينفعش نقولها مع الرحمن موجود عندكم في الملك، ان الله في كل مكان. هذه المقولة لا ينبغي ان احنا نقولها، الله عز وجل لا نقولها مطلقا هكذا، بل نقول هو في كل مكان بسمعه وبصره وعلمه واحاطته، تمام كده؟ انما ربنا في كل مكان، هذه المقولة لا تصح، لا تليق، تمام كده؟ لا، بل نقول هو بذاته فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تمام كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لله عز وجل بذاته، تمام؟ أما مع أنه فوق عرشه إلا أنه يسمع جميع المخلوقات ويرى جميع المخلوقات تبارك وتعالى، تمام؟ وهو قريب من عباده، تمام كده؟ مع علوه، يعني قريب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دون شيء، هو أقرب إلينا من كل شيء مع علوه تبارك وتعالى. وربنا الرسول قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، حد هو ربنا، وأنت الباطن قريب، يعني هو فوق وقريب سبحانه وتعالى. ما نقولش كيف بقى، مش هنعرف نفهمها دي، مش هنعرف نفهمها، يعني مش هنقدر نفهمها ازاي هو فوق قوي فوق السماوات، السماوات دي ما بين كل سماء وسماء 500 سنة 500 ألف سنة، تمام كده؟ وبين كل وطبق سمك كل سماء 500 ألف سنة، واخد بالك؟ يعني الموضوع ده كبير أصلا، كبير جدا جدا، واخد بالك؟ عشان يروح أصلا البشر، عشان يروح القمر ولا بتاع، شهور على ما يوصلوا للمريخ ولا يوصلوا هنا ولا بتاع، فالملائكة بتطيحها في ثواني كده معدودات، ده قدرة رب العالمين تبارك وتعالى لخلقه يعني، تمام؟ إنكم سترون ربكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا، تمام كده؟ هنا صفة يا جماعة؟ هنا صفة فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا، هي صلاة ما تنغلبش عليها، مش طم يغلبكش النوم ما يغلبكش الفجر والعصر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من أهم أسباب رؤية الله تبارك وتعالى أن يحافظ المسلم على صلاة الفجر والعصر، من أهم الأسباب مع الصلاة الأخرى يعني، بس بالذات دول الفجر والعصر، تمام كده؟ هنا رؤية هنا صفة في الحديث إمكانية رؤية الله تبارك وتعالى رؤية وجه الله، إنكم سترون ربكم، تمام كده؟ يبقى ده هذا شيء ممكن ولا مش ممكن يا جماعه؟ لو كانش ممكن كانش الرسول قال لنا انكم سترون ربكم، ولو ما كانش شيء ممكن اصلا كان كان ربنا قال لسيدنا موسى ربنا لما سيدنا موسى طلب قال له لن تراني، تمام كده؟ ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، يدل ان الرؤيه ممكنه اصلا، ولكنها ليست في الدنيا ممكن، ليست متاحه في الدنيا، وخبرها ده لان ربنا سبحانه وتعالى لما علق الامر علقه على شيء ممكن ان هو ان استقر مكانه، تمام كده؟ شيء يعني شيء يعني استقرار الجبل ده وخبرها ده شيء موجود في الدنيا ثابت يعني، هذا يدل على امكانيه الرؤيه، ان الرؤيه جائزه ولكن ليس في الدنيا، لن تراني اي لن تراني في الدنيا، لا تقوى على رؤيتي يا موسى، وخبرك في الآخرة بقى سيغير الله أجسادنا وسيغير أحوالنا، تمام؟ فيكون لنا القدرة بإذن الله بقوته تبارك وتعالى على رؤيته، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الرؤية، ولا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.